صبحيهم أيقظيهم واحكم الإفخان فيهم زلزليهم يكتايا وانفضيهم كالرمال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإفخان فيهم زلزليهم يكتايا يا أسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا واهزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فزمان كل طال واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال حطمي قيد سير ذاق ألوان النكال لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال حطمي قيد سير ذاق ألوان النكال لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم والسرج خيل النضال إن نصر الله آت فاصبري عند النزال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال في زمان ليس حلما ليس طيفا من خيال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال ليس حلما ليس طيفا من خيال ليس طيفا من خيال فيه سعد والمثنى وأسيد وبلال فيه عمان ومعاد فيه سيف الله صار وكيان الشرك زال وأعز الله جندا حكموا الدين فعال جعلوا الحق كنانا وغدوا فيه نبال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإفخان فيهم زلزليهم يكتايا